فقط روغي ثلاوين ثلاوين مازيون قرس ثلاي ما اللي تسنديون فقط روغي ولتما دخلت تسندي وفران تسندي وفران قمم يبقى رامن لنا للسي مازيغن أثني يجل مسيل مزد غفر راوي مثقي مض زريض سنغرو من الزيت تقراو لي تتكمي لض تمذي اللي ساب حريث ماشي تسين في غصان مدن نزقي السمتا تيريث تمازيغ في مازيغا تاقات ذوغي ثلاوين ثلاوين مازيغا كرست ثلا يما يلي تسنديون تاقات ذوغي ولتما دخلت تسيدي غفران سيدي غفران قمم يبقى رامن لنا للسي مازيغا مازيغا أثيني بدنا فخم يتكل ورقازين في اللام الراوي سجام سوان يرناز بقيمة الحرام تمثي اللي صل لصل ما شمس يسكنني بن نحملي كمتا قبيليث تماسخ في كاووان داقات هذوغي ثلاوين ثلاوين مازيغن قرست لا يمع يلي تنديون داقات هذوغي متمع الخلق تيدي غفران تيدي غفران قمم يبقى رامن لنا للسي مازيغن مازيغن ثني قرمة دوني ثنكني غرمي تنحفظ تكشم الله باللي ثمدي ثلاس تمش تشاوض صعيب لحق تاتيريث نحقي ما في دسي صوت نشكريك متاسلاويث سلاويثي مازيغن تاقات ذوقي تلاوين تلاويني مازيغن قرست لا يما يلي تنديون تاقات ذوقي وتما دخلت تسيدي غفران تسيدي غفران قمم يبقى رامن لنا للسي مازيغن مازيغن تاقات